إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة العصر. في القرآن سورة لو عمل بها الناس أخذ بها الناس لوسعتهم، هذا كلام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. والعصر، قال ابن عباس والدهر، هذا قسم، والعصر والدهر. قيل أقسم الله به لأن فيه عبرة للناظر، وقيل معناه ورب العصر، وكذلك في أمثاله. وقال ابن كيسان أراد بالعصر الليل والنهار، يقال لليل والنهار العصران. وقال الحسن العصر من بعد زوال الشمس إلى غروبها، وقال قتادة آخر ساعة من ساعات النهار، وقال مقاتل أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. فهذه أقوال. والذي رجح عند كثير من أهل التفسير أن العصر هو الدهر، هو الزمان الذي هو محل الحوادث. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسران ونقصان. قيل أراد به الكافر بدليل أنه استثنى المؤمنين، والخسران ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي، وهما أكبر رأس مال. خسران ذهاب رأس المال، ورأس مال الإنسان عمره. والقول بأنه قد أراد به الكافر بدليل أنه استثنى المؤمنين قول غريب جدا، بل الصواب أن تقول أنه أراد به جنس الإنسان ثم استثنى من جنس الإنسان المؤمنين، فيكون الجميع في خسران إلا من استثنى. وأما أن يقال إنه أراد الكافر ثم استثنى منه المؤمنين، فكيف يستثني المؤمنين من الكافرين إلا إذا قيل بأنه استثناء منقطع، وهذا كما ترى فيه كثير من التمحل. بل تقول الألف واللام للجنس، إن الإنسان جنس الإنسان في خسر في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين جمعوا الإيمان والعمل الصالح، فإنهم ليسوا في خسران وتواصوا، أوصى بعضهم بعضا بالحق بالقرآن، قاله الحسن وقتادة، وقال مقاتل بالإيمان والتوحيد وبمطلق الحق أيضا، وتواصوا بالصبر يعني على أداء الفرائض وإقامة أمر الله تعالى. وروى ابن عون عن إبراهيم قال أراد أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم، يعني أصابه الهرم وهو الكبر مع الفند، وهرم لفي نقص وتراجع إلا المؤمنين، فإنهم يكتب لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم. وهذا قول وجيه، وتذكر به قول المفسرين في قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، بمعنى أنه مستمر مع أنهم قد كبروا في السن وانقطعت أعمالهم الصالحة أو أصابهم ما أصابهم في عقولهم، فيكتب ما كان يعمل في حال الصحة وفي حال العقل وفي حال الإقامة لا في السفر، يكتب لهم ولا يقطع عنه. وأما الآخرون فإنهم لا يكتب لهم شيء. كذلك هنا أراد أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وتراجع إلا المؤمنين، فإنهم يكتب لهم أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها، وإن نقصت أعمالهم بسبب الكبر أو بسبب الفند والخرف والهرم، ومع ذلك تكتب لهم الأعمال الصالحة التي كانوا يعملونها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسافر وعن المريض، كان لهما عمل صالح في الحل في الإقامة وفي الصحة، فيكتب للمسافر ما كان يعمل وهو مقيم، ويكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. وهذا من رحمة الله ومن كرمه سبحانه وتعالى.